يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمع محمد من الرياض، يقول: عندما يريد الإنسان الصوم كيف يتلفظ بالنية بقلبه وما صيغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرط في العبادات، شرط للصحة، وشرط للثواب. فشرط للصحة من ناحية أن الشخص يقصد هذا العمل، من جهة الثواب يقصد به وجه الله جل وعلا. وفي العادات النية شرط للثواب، مثل البيع والإجارة وما إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى النية من ناحية العبادات، فالشخص يحتاج إلى النية من ناحية أصل الامتثال، من ناحية أصل الامتثال، ومن ناحية العمل الذي يريده. وإذا كان في باب الطهارة وأراد أن يتوضأ، فهو في حاجة إلى تمييز هذا الوضوء من ناحية كونه لرفع الحدث، أو من ناحية كونه للتعليم، أو من جهة كونه إعادة الوضوء. وكذلك بالنظر للغسل، يكون للتبرد ويكون لرفع الحدث. وكذلك بالنسبة للصلاة، تكون فرضا وتكون نفلا وتكون قضاء وتكون أيضا منذورة، لأنه قد ينذر أن يصلي. فيحتاج الشخص إلى تمييز، إلى تمييز العمل الذي يريده. والتمييز يكون بالقلب وليس باللسان. وهكذا بالنظر إلى الصيام، يكون فرضا ويكون نفلا ويكون واجب بإيجاب الله، والعبد هو السبب كالكفارات، ويكون واجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر. فعندما يريد الشخص أن يصوم، يعني يعقد في قلبه أنه امتثل أمر الله جل وعلا، ويعقد في قلبه أنه يريد، يعني يميز صوم الفرض من صوم النفل، صوم النفل من صوم الكفارة، وهكذا وبناء على ذلك فإن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل من فضله على عباده وإحسانه، جعل أدعية من القرآن ومن السنة تكون حارسة للإنسان عندما ينام، فتكون حارسة له من الشياطين ومن أي شيء يؤذيه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفتاه يعني أن الشخص إذا وضع جنبه لينام ولا فرق في ذلك بين أن يكون النوم بالليل أو النهار، فيقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول، إلى آخر السورة. والله سبحانه وتعالى يجعل هاتين الآيتين حارسة له، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو معاذ من ليبيا له مجموعة من الأسئلة. يقول: شخص يعمل في شركة عامة وغاب عن العمل أياما، سواء كانت متقطعة أو متصلة، ويتقاضى راتبه كامل، وأراد بعد أشهر يتوب إلى الله. يسأل: ماذا يعمل في هذه الأيام وفي المبلغ الذي أخذه مقابل هذه الأيام التي لم يعملها؟ الجواب: المبلغ الذي أخذه من غير مقابل عمل قدمه للجهة التي تدفع الراتب، إذا كانت هذه الجهة تملك مسامحته شرعاً فإنه لا يرده، وإذا كانت لا تملك مسامحته أو لم تسمح له فإنه يرد هذا المال إلى صندوق الشركة أو صندوق الجهة التي اشتغل فيها، فإن تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق به على نية المستحق له شرعا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: رجل عنده محل تجاري، وهذا المحل يشتغل والحمد لله، جاء موسم الحج وأراد أن يحج، ولكن لا يملك المبلغ كاملا كي يحج، هل يصح له أن يأخذ من شخص آخر دين لأن عنده الاستطاعة على إرجاع هذا المبلغ بعد عودته من الحج مباشرة؟ الجواب: الشخص إذا حج بنفقة من ماله أو بنفقة من غيره، ويكون هذا الغير متبرعا له كالأشخاص الذين يحجون على نفقات المحسنين، وهذا كثير جدا، ففيه حملات، فيه أناس محتسبون الأجر، يأخذون معهم مجموعة من الأشخاص يقومون بما يحتاجون إليه من خروجهم إلى بلدهم إلى رجوعهم إليها. وإذا كان الشخص لا يرغب في هذا الجانب واستدان من شخص أو اقترض من شخص مبلغا من المال من أجل أن ينفقه في الحج فليس عليه في ذلك حرج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بعض الأئمة العوام يقومون بالقنوت في صلاة الفجر بعد إتمام قراءة الفاتحة والسورة من الركعة الثانية، وهذا كما تعلمون غير مشروع حسب أقوال أهل العلم، فماذا يفعل المأموم الملتزم بالسنة في هذه الحالة؟ الجواب: القنوت يشرع في النوازل، وإذا لم تكن هناك نازلة فليس بمشروع لا في صلاة الفجر ولا غيرها من الفرائض، وإنما يكون القنوت بعد الرفع من الركوع لركعة الوتر، وبالله التوفيق. يقول: شخص توفي وعليه بعض الأيام أفطر فيها من شهر رمضان بسبب مرض لا يستطيع الصوم ولم يدفع عن كل يوم أفطر فيه ومات على ذلك، فما العمل؟ الجواب: إذا مرض الشخص في رمضان مثلا أو قبل رمضان واستمر به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه شيء إلا إذا كان بعض الأقارب يريد أن يتصدق عنه، يعني يكفر عنه، لأن الله جل وعلا يكفر عن كل يوم من إطعام مسكين، لكن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا عاجز يعني من بدء المرض إلى الموت، لكن إن أرادوا أن يتصدقوا عنه فهذا راجع إليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: إن البعض يقول وضوء على وضوء نور على نور، ما قولكم؟ الجواب: تجديد الوضوء، مع أن الوضوء الأول لم ينتقض، هذا لا شك أن فيه أجر، فله أجر الواجب في الوضوء الأول، وله أجر المسنون في الوضوء الثاني، وذلك أن الشخص عندما يريد أن يتوضأ طبعا ينوي الوضوء، وبعدما ينوي الوضوء يغسل يديه 3 مرات، وإذا غسل يديه 3 مرات يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق، ثم يأتي بسائر أعضاء الوضوء، يغسل بقية أعضاء الوضوء. بهذه الطريقة الذنوب التي فعلها في قدميه، في يديه، في أذنيه، في سمعه، في بصره، كلها تخرج عند آخر قطرة من الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول في سؤال له: شخص أخذ سلفة من البنك وعندما عرف حكم الشرع فيها بالفوائد الربوية أراد أن يرجعها، فماذا يفعل حتى يتوب الآن؟ الجواب: الشخص عندما يقع في ذنب، وهذا الذنب يمكن للشخص أن يتدارك ما شرعه الله جل وعلا ليكون مخرجا من هذا الذنب، فمثلا شخص أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها بدون عذر شرعي، فإنه يصليها ولو كان ذلك بعد خروج وقتها، ويتوب إلى الله جل وعلا. وقد يفعل الشخص الذنب ولكنه لا يستطيع أن يجد بدلا عنه كما سبق، يعني لا يجد مخرجا إلا من إحدى ناحيتين: الناحية الأولى أن يلغي عقد الربا الذي عقده، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق بقدر ما دفعه من الربا، لعل الله أن يخفف عنه ويقبل توبته، وبالله التوفيق. أيضا يسأل في نفس الموضوع، يقول أنه قام ببناء بيت وتزوج من هذا المبلغ، والآن يريد أن يتخلص من هذه الأمور، فماذا يفعل؟ الجواب عن هذا كما سبق، ما يعني يتصدق بمقدار المبلغ الذي هو ربا، يتصدق به على الفقراء ليكون كفارة عن هذا العقد، لأنه بهذه الصفة لا يستطيع أن يلغي العقد، العقود التي وقعت بينه وبين البنك، لأنها يمكن عقود انتهت وبالله التوفيق. هذه إحدى الأخوات من المنطقة الشرقية تقول: هناك شخص عنده مبلغ من المال، دخل في مشروع بهذا المبلغ ولكنه لم يشتغل، أي المشروع، لمدة طويلة، وبعدها خرج عن هذا المشروع واسترجع أمواله بالتقسيط، هل يزكي هذه الأموال إذا بلغت الحول؟ الجواب: يبدأ الحول في هذه الأموال من وقت تملك هذا الشخص لها، فإذا تم حولها فإن الزكاة واجبة، سواء كانت عنده أو كانت في مساهمة في شركة ما من الشركات، ولو فرضنا أنه جاء أرباح فإنه يزكيها ويزكي أرباحها، لكن هذه المسألة المسؤول عنها بالذات هذه يذكر أنها لم تشتغل، وإذا لم تشتغل فليس لها أرباح، لكنه يزكيها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ترك، أو تقول الأخت: ما حكم ترك قراءة القرآن للحائض بدون مس المصحف، خاصة في رمضان، علما بأن وقت الحيض قد يستغرق أسبوعا كاملا، هل يجوز، علما بأن القرآن الكريم لا يهجر فوق 3 أيام كما ذكرت؟ الجواب: الحائض والنفس ومن عليه جنابة، كل هؤلاء لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف ولا أن يقرأوا القرآن عن ظهر قلب، وهم معذورون في هذه الحالة. ولو فرضنا أن امرأة قد حددت لنفسها قسما من القرآن تقرأه في اليوم كجزء أو جزئين أو 3، ثم عرض لها الحيض أو النفاس، فإنه يكتب لها أجر ما كانت تقرأه قبل حصول الحيض وقبل حصول النفاس. أما إذا كان الشخص عنده حدث أصغر فإنه لا مانع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، لكنه لا يجوز له أن يمس المصحف وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من المنطقة الشرقية تقول: أختنا رجل عاهد زوجته على عدم السفر وقال: حرام علي، أي أنت حرام علي إن سافرت للمنطقة الفلانية، ثم اكتشفت أنه سافر وقد بقيت معه بعد حلفه أياما وجمعها 4 مرات بعد حلفه، فما حكم بقائها معه؟ الجواب: أولا لابد من التحقق من ناحية السفر ومطابقة السفر لما قصدته هي وما قصده هو، وإذا تحقق مطابقة هذه الأمور الثلاثة، قصدها وقصده والواقع، إذا تطابق ذلك فإن على المرأة مراجعة محكمة البلد التي هي فيها، وذلك لإجراء ما يلزم شرعا نحو هذا التحريم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول بأنه قبل سنوات أخذت هي وأختها بعض الطباشير من المدرسة وسمعت الآن أنه لا يجوز، تقول بقي عندها مجموعة ولا تدري كم أخذت، مقدار ما أخذت من الطباشير، فماذا تفعل الآن؟ الجواب أنها تدفع الموجود عندها، وما أتلفته فإنها تشتري بدله طباشير وتعطيها المدرسة كأنها هدية منها، كأنها هدية منها، وبالله التوفيق. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل، يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر والإيمان بهما والرضا؟ الجواب: أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فجميع ما يقع منذ أن خلق الله القلم وأمره بالكتابة إلى أن تقوم الساعة، كل هذا مقدر ومقضي، يعني يقضيه الله على خلقه من ناحية الوقوع، من ناحية الوقوع. وفيه قضاء كوني وفيه قضاء شرعي. القضاء الكوني هذا من ناحية سنن الله الكونية، والقضاء الشرعي هذا من جهة سنن الله الشرعية، وبالله التوفيق. في يسأل عنه أنه أثناء الصلاة بعد التكبيرة توضع اليد اليمنى على كوع اليسرى، يقول: نحن عندما نصلي نضع اليد اليمنى على اليسرى فقط دون هذا الوصف، هل الصلاة صحيحة؟ الجواب: هذا سنة من سنن الصلاة، لكن ينقص الأجر بقدر ما يحصل من نقص في السنن، وهذا أمر عام في جميع الشريعة المشتملة على الواجبات والسنن والمكروهات. فمثلا إنسان أتى بالواجب وترك المكروه وأتى بالمسنون، هذا يسمى كمال مستحب، يسمى كمال مستحب. مثل الإنسان عندما يتوضأ ويغسل كل عضو 3 غسلات، أو يغتسل ويأتي بالغسل الكامل، لأن فيه غسل مجزئ وفيه غسل كامل، فيأتي بالغسل الكامل. وهكذا يعني في سائر ما يكون ما يشتمل على مكروه وما يشتمل على مندوب، فيترك المكروه ويفعل المندوب، هذا هو الكمال المستحب. أما الكمال الواجب فإنه يأتي بالأركان والشروط والواجبات. فمثلا بالنسبة للصلاة يأتي بأركانها ويأتي بشروطها ويأتي بواجباتها، وهذا ما يسمى بالكمال الواجب، بمعنى أنه لو ترك واجبا من الواجبات عمدا بطلت الصلاة، ولو تخلف شرط من الشروط بدون عذر شرعي ما صحت الصلاة، وهكذا لو تخلف ركن من الأركان بدون عذر فإن الصلاة باطلة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بطهور، وقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمقصود أن نقص الركن أو الشرط أو الواجب بدون عذر شرعي هذا يجعل الصلاة باطلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ما حكم مس كتاب التفسير في حصة القرآن، مع العلم أنني أقرأ منه وأحفظ في وقت العادة الشهرية؟ الجواب: سبق قبل قليل أن الحائض والنفس لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، وبالله التوفيق. ويندرج على كتاب التفسير كما ذكرت؟ لا، هي ما تمس، ما دام أنها ممنوعة هي تمسه من أجل القراءة به قراءة القرآن، وبما أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن تترك التفسير. نعم. تسأل أيضا عن مس كتاب التفسير في حالة الحدث الأصغر. الجواب: أما إذا كان القرآن كله موجود مثل بعض الكتب، مثل بعض التفاسير الآن، تجد أن القرآن وتفسيره في مجلد واحد، فهذا مس للقرآن لا يجوز ذلك. لكن إذا مست كتابا فيه بعض الآيات هذا ما فيه مانع، وبالله التوفيق إذا كان عليها الحدث المذكور في السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نذكركم في ختام هذه الحلقة بعنوان البرنامج لمن أراد مراسلتنا وبعث ما لديكم من أسئلة واستفسارات على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 60059 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.